انت انت ولا انت شداني يا سيدي انت وادي عيناني انت انت ولا انت شداني يا سيدي انت يا الروح انت يا عيني انت انت انت يا وادي يا إغاري انا وخيد على شرب الطافية كل ما بسكر سكرتي يني انا وخيد على شرب الطافية كل ما بسكر سكرتي يني لا تقول جنهج ولا شمبانيا لا تقول جنهج ولا شمبانيا الاصناف دي بعيدة عن دقني بشربها علشانك انت اكمنها من وشك انت بشربها علشانك انت اكمنها من وشك انت واللي اوحش منك انت واللي اوحش منك انت برضو انت انت انت انت انت ولا انتش داري